أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الذين ذكرهم ابن عقدة في كتابه سلام عليكم ورحمة الله في كتابه الرجال، ومجموعهم 4000 رجل. فقد ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أنه في رجاله ضم، يعني المستفاد من كلمات الشيخ الطوسي أنه ضم كتاب ابن عقدة إلى كتابه وزاد عليه. فالكلام الآن في أن هؤلاء 4000 من أصحاب الإمام عليهم الصلاة والسلام كلهم ثقات أم لا؟ اختلف الأعلام إلى قولين. قول أنكر الوثاقة، من الواضح أن إنكار الوثاقة مو معناته إنكار وثاقة الجميع في الجملة، يعني ذهب إلى ذلك المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعتبر والشهيد في الذكرى وظاهر العلامة في الخلاصة وغيرهم، وذهب جمع آخر إلى الوثاقة، بل نص الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد على وثاقتهم، وتبعه في ذلك العلامة الطبرسي في إعلام الورى، والشيخ ابن شهراشوب سلام عليكم ورحمة الله في مناقب العلماء، والحر العاملي في أمل الآمل وغيرهم، قالوا بالوثاقة. قلنا تظهر الثمرة فيما في من ذكرهم الشيخ رضوان الله عليه في أصحاب الصادق ولم ينص على توثيقهم، يعني في كتاب الرجال قلنا ما التزم الشيخ بأنه يوثق كل من ذكره في الكتاب، فبناء على أنهم جميعا ثقات نحملهم على الوثاقة وإن سكت الشيخ عنه، وبناء على أنهم ليسوا طرا ثقات ينبغي التنحيص في المسألة في مقام العمل، فإذا في مقام العمل ينبغي التوقف حتى تتشخص تتبين الحالة عندنا تظهر الثمرة. هنا إلى هنا انتهى البحث بالأمس. يظهر من الشيخ أبي الهدى الكلباسي في سماء المقال ترجيح القول الأول، بمعنى القول بعدم إمكان الاعتماد عليهم جميعا، وذلك لوجهين. الوجه الأول ثبوت الأكثرية والخبروية والإتقان للمنكرين، يعني من أنكروا وثاقتهم جميعا هم أكثر عددا، أكثر خبروية وأكثر إتقانا بهذه الحجة، إذ يكفي في ذلك نقل مثل المحقق المتقن المحقق الحلي رضوان الله عليه والشهيد المثبت العفو الشهيد المتثبت على حد تعبيره، يعني عادة المحقق والشهيد لا يذكران قولا أو لا ينقلان قولا إلا بعد الضبط والتحري والفحص، فمن الواضح أن قوة الخبروية شدة الخبروية وكثرة العدد وكثرة الإتقان تفيد الفقيه مزيد الوثاقة والإطمئنان بقوله. بهذه الجهة رجح أبو الهدى الكلباسي القول الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو عدم ثبوت ما ذكره المثبتون، يعني من قالوا بوثاقتهم طرا لم يثبت بأنهم قد يثقوا كل من ذكره ابن عقبة، إذ يظهر من عبارة المفيد أن الجامع للعدد المذكور جماعة وليس فقط ابن عقبة. فالكلام كان يدور شنو؟ سلام عليكم، كان يدور حول أن ابن عقبة قد جمع 4000. الكلام حول هذا. لكن الشيخ أبو الهدى الكلباسي يقول لم يستظهر من عبارة المفيد أن ذوي 4000 كلهم جمعهم ابن عقبة، بل جمعهم جماعة. فإذا يصير جمعهم جماعة إذن لا يمكن الالتزام بأنهم كلهم ثقات. وربما يعارض الأول، هذا انتهى كلام سماع المقال ذكره في الجزء الأول صفحة 153. وربما يعارض الأول بخبروية الأعلام الثلاثة، يعني المفيد والطبرسي وابن شهر أشوف، ورجحان المفيد خصوصا بقرب عهده، بعهد الشيخ وبعهد ابن عقبة. ويكفي في إثبات كون الجامع للـ4000 هو ابن عقبة عبارة الشيخ في المقدمة، في مقدمة رجاله اللي قرأناها عليكم، حيث صرح الشيخ هكذا بأنه يعني ابن عقبة قد بلغ الغاية ولم يثبت أن غيره من السابقين عليه قد جمع هذا العدد الكبير. وكيف كان فإن المسألة بحاجة إلى تتبع ومزيد تحقيق، وإن كان الأعلام في مقام العمل طبعا يعتمدون على من ذكره الشيخ في كتاب الرجال. هذا تسمى بحث علم. الجهة الرابعة والأخيرة التي نتعرض أن الأعلام يعتمدون على ما ذكره الشيخ في كتابه في الرجال، بعد ما يبحثوا أنه هذا وثقه الشيخ ومحمول على أنه كلهم ثقات أو لا. إذا يرون الشيخ ذكر رجلا في رجاله من أصحاب خالق يعتمدون عليه خلاص، إلا إذا ثبت المعارض طبعا، هذا واضح بعد. أما إذا لم يثبت المعارض يكفي هذا، يعني عملا هكذا يلتزمون. الجهة الرابعة من البحث والأخيرة في الأصلين الثالث والرابع هي في إمكان الاعتماد على توثيقات الشيخ وتضعيفاته طبعا في كتبه الكلام. هل من ذكره الشيخ رضوان الله عليه في رجاله أو في سهرسته يصح الاعتماد عليه أم لا قابل للمناقشة؟ هذه مسألة هامة جدا وتترتب عليها استمارة العملية كثيرا، مع أن القليل من الأعلام من تعرض إلى هذه المسألة، لكن كان ينبغي بيان هذه المسألة. ذهب المشهور إلى القول باعتبار توثيقاته، وفي سماء المقال لم أجد القول بالخلاف إلا من الشاذ النادر اللي قالوا لا، وتكفينا دلالة على ذلك السيرة المتشرعية على مر العصور، يعني سيرة العلماء هكذا قائمة. حتى عد الاعتماد عليها من المسلمات التي يكاد لا يخالف فيها أحد، بل لم نعثر على من صرح بالخلاف. هذا دليلنا طبعا السيرة المتشرعية. استدل لذلك أيضا مضافا إلى هذا استدل الاعتماد جواز الاعتماد بتلقيح المناط القطعي، تلقيح المناط القطعي يعني إحراز الملاط، المستفاد من اعتبار قول الثقة الثابت بالإجماع والأخبار المعتبرة، لا إشكال أن قول الثقة حجة. تنقيح البنات يقول قول الثقة وكتاب الثقة نفس الشيء، هذا معنى تنقيح البنات، وحدة البنات الموجودة. إذا كان قول الثقة بالإجماع حجة وبالأخبار الدالة المعتبرة على حجية قول الثقة، فكتابة الثقة في كتابه نفس الشيء، شو الفرق بينهما؟ لجهة عدم الفرق بين القول والكتابة. لوجود ثانية، يعني لوجود قراءة ثانية يود عدم الوثاقة، لكنه احنا اذا اخبرنا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه مثلا بوثاقة عبد الله بن بكير مثلا اخبرنا اخبارا قولا، هذا حجة لانه قول ثقة قام الاجماع والاخبار على حجيته. ان تسمع من الشيخ مباشرة او تراه في كتابه، شو الفرق بينه؟ ماكو فرق. فلذلك استدلوا بتنقيح المناط القطعي، يعني المناط واحد بين القول وبين الكتابة. نعم فيما يرد المعارضة هم نفس الشيء، يعني مرة يخبرك المعارضة ومرة يكتبه، فإذا كنت تعارض نرجع لأمام التراجيح. ولا يخل بذلك يعني اعتبار كتابة الثقة عدم حجية الشهادة الكتبية، وهذه مسألة عليها الفتوى يبدو حتى في مثل زماننا هذا، أن الشهادة في الأمور يشترط فيها القول وليس في الكتابة، الشهادة غير كافية أن تكون كتبية. عدم اعتبار الكتابة في الشهادة، وإنما الشهادة ينبغي أن تكون قولية. لماذا لا يخل؟ هذا تعليل عدم الإخلال، لكونهما من بابين مختلفين، يعني الشهادة وكتابة الثقة من بابين مختلفين. إلا على القول بحجية التوثيقات من باب الشهادة، وهذا المبنى احنا ما التزمنا به، وان التزم به الجمع من ان الثقة اذا وثق راويا يكون هذا من باب الشهادة، فلذلك اشترطوا فيه العدالة والتعدد. اما احنا التزمنا بالتزامات اخرى كحجية قول اهل الخبرة مثلا، اللي هذا التزمنا به ويكفي فيه الواحد. فاذا قول الخبير لا يشترط فيه ان يكون اداء قوليا او يكون كتبيا، ماكو فرق من هذه الاشياء. هي القول قول لانه غالب هذا، والا اذا الخبير اذا الطبيب لا يقول احنا ما التزمنا بمبنى الشهاده حصرا، يعني احنا قلنا سلام عليك. احنا في الواقع احنا نتكلم باحد امرين، اما من باب حجية الخبر الواحد في الموضوعات، اما بهذا التزمنا، واما بباب قول الخبير. اما في الموضوعات الادلة كافية في الواقع، عم الادلة النقلية وهم الادلة العقلية. اما كون من باب الشهادة فهذا اضعف الوجوه. في اوائل المباحث هنا حررنا المسألة. فاللي يرى بان حجية قول الثقة أو توثيقات الرجال وما أشبه ذلك ترجع إلى باب الشهادة، هنا في خلل، لكن نحن لا نتسمع بهذا حتى هنا يرد علينا الإشكال. وعلى فرض وحدتهما، يعني إحنا أولا قلنا الجواب الأول هم من بابين مختلفين، على فرض وحدتهما فيمكن القول بعدم الحجية فيها، يعني في الشهادة، الشهادة الكتبية. لماذا؟ للدليل الخاص، بمعنى أن قول الثقة وكتابة الثقة معتبرة لشمول الأدلة له، أن الشهادة اشترط فيها الأداء القولي للدليل الخاص، فهي تخصص في أدلة في عمومات الأدلة كالإجماع والسيرة، يعني انعقد الإجماع وقامت السيرة عند المتشرعة على أنهم يشترطون في الشهادة الأداء القولي ولم يكتفوا بالكتابة، فهذا الدليل اللبي اللي هو الإجماع أو السيرة يخصص عمومات أدلة حجية قول الثقة أو خبر الثقة وما أشبه. ويمكن أن يستدله على دليل ثالث، بجريان السيرة القطعية على العمل بالكتب والمكاتبات القطعية. قديما وحديثا هكذا قائمة السيرة، أن العقلاء يتكاتبون مع بعضهم، والكتابة التي تصل من رجل معتمد مع الوثوق بأن هذه صدرت منه يرتبون عليه الأثر في مختلف الشؤون والقضايا من غير نسير. يعني هذه السيرة غير منكرة لا من قبل الشارع ولا من قبل العقلاء، وما نحن فيه من صغرياتها. فانصرف، يعني الشيخ الطيسي إذا دزلك رسالة خاصة يمكن الاعتماد عليه، أما إذا كتب في كتابه أن فلان ثقة أو فلان ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. شين فرق بينهما؟ من غير أنك يعملك أحد أنكر هذا الشيء. شنو السيرة القطعية هذه؟ يعني ذلك أن هذا من صغرياته. لا لا، الكبرى الكلية أن الفقهاء في غير الرجال، هذا معناته في غير الرجال السيرة القطعية قائمة على الاعتبار على المكاتبات. لا لا لا، غير الدراية شيخنا، لا غير الدراية الآن بنحو كلي في الأمور اليومية في الأمور العقلائية العامة. أسمر أسمر، احنا الكبرى أول مرة إذا ثبتنا هذا سنة صغرى ياسر، فليطالب من يخرج يطالبه بالدليل. الكبرى شنو هي؟ الكبرى لا المستقل، يعني شوفوا على فرض الشك، احنا الان في مقام الشك بعد المستدل، هل ان ما كتبه الشيخ الطوسي في كتابه او في كتابيه يصح الاعتماد عليه او لا؟ هذا الان احنا ما عندنا دليل عليه، لنفرض ان الدليل الاول والدليل الثاني هم غير تام. نحن وهذا الدليل الثالث، الدليل الثالث يقول العقلاء في كتاباتهم ومكاتباتهم يرتبون الآثار، يعني الأطباء مع بعضهم إذا تكاتبوا لا يرتبون الآثار، الأمراء والرؤساء إذا تكاتبوا لا يرتبون الآثار، الأصدقاء يرتبون الآثار، واحد قاعد في بلد والثاني قاعد في بلد يقول له اشتري لي دار يرتب عليه أثر وما يرتب، نعم يروح يشتري الدار بعدين يطالب بأداء الدين ماله. معناته أن العقلاء يعتمدون في سيرتهم اليومية على المكاتبات. خب التوثيقات الرجالية هم صغيرات هذا، شو الفرق بينهم؟ لماذا نخرج التوثيقات الرجالية مع وجود السيرة العقلائية القائمة على هذا؟ إذا أحد ينكر هذا نطالبه بالدليل. هذا الدليل الثالث. شو الفرق؟ يعني خالص، لكن أنتم تقولون بأن المكاتبة والرسائل غير معتبرة عند العقلاء؟ معتبرة عند العقلاء، مرات نصر ولا بسهولة، ما يحتاج إلى عالم مخصوص القول في الكتاب، لكن في الدين نقول أنك أنت في الدين مع أحراز الوثاقة طبعاً. شيخنا خرجتم عن الموضوع، اصبروا بعد احراز الوثاقة قاعد اتكلم ان هل الثقة فقط قول حجة الكتاب سائر الحجة قول الثقة؟ احنا يقول الشيخ الطيسي لا اشكالة انه من اعمدة الثقات، لا اشكالة هذا، فتارة يخبرنا الشيخ الطيسي اخبارا وتارة يكتب لنا كتابة، شو الفرق بينهما؟ نعم اذا كان الشخص اللي كتب لنا الرسالة غير معتمد غير ثقة فاسق والعياذ بالله مثلا وما اشبه ذلك، هذا ليس بحجة، كما ان قولنا ليس بحجة. جلد الصغير هم خارج بالدليل، شيخنا خارج بالدليل. هذا الزوجة اذا كتبت تقول يا زوجي يا مولانا انا انتقت ما دفعت لي ثقة، انا اقترضت وانفقت على نفسي يصير واجب على الشرع ان تكتب في الديوان، تروح تشك تقول لا المكاتبه ليست بحجه، اخبريني مثلا بالتليفون. ممكن ان يكون هذا في مورد الاتهام، اما في غير مورد الاتهام فعل المسلم، قول المسلم، عقيده المسلم محموله على الصحه. لا هذا ما نقدر نلحظ في الاخلال في هذه المساله. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع حجيه الظنون الرجاليه، لا أقل من أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إذا كتب في أن عبد الله بن بكير ثقة وإنسان فطحي المذهب مثلا، هذا يفيد لفظا أو لا؟ نعم، أظن الرجال يحج حتى وإن كان كتابه. شو الفرق بين الكتاب وبين القول؟ فالمقتضي إذا للحجية موجود، المانع مفقود. هذا ما ذهب إليه المشهور بل في سماء المقال ادعى عدم الخلاف فيه. ويظهر من بعض القول بعدم إمكان الاعتماد عليها، يعني عن المكاتبات، بدعوى أن إخباره بأحوال الرجال، يعني إخبارات الشيخ، الآن الكلام منحصر في الشيخ في كتب الشيخ، أن إخباره بأحوال الرجال لا يفيد ظنا، هذا أولا، بل ولا شكا أيضا، حتى الشك ما يفيده في حال من الأحوال. لماذا؟ قالوا الشيخ الطوسي كلامه كتابه لا يفيدنا ظنا ولا شكا. لماذا؟ بحجة وقوع الاضطراب في كلماته. بهذه الحجة قالوا اضطربت كلمات الشيخ في كتبه، إذ أنه قد يوثق الرجل في موضع ويضعفه في موضع آخر. ومن الواضح أن الاضطراب في كلمات العلم يسبب الإخلال في جواز الاعتماد عليه، كما أن الاضطراب في متن الرواية يسبب الإخلال في الاعتماد عليها، نفس الشيء. كما وقع ذلك، هذه بعض النماذج، كما وقع ذلك لمثل سالم بن مكرم أو مكرم الجمال، سالم بن مكرم الجمال، حيث ضعفه في الفهر. الشيخ قال ضعيف في الفهر، ضعفه في الفهرة اللي يريد يرجع على في صفحة 79 إلى 80، الرقم 327. ضعفه في الفهرة وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وسكت عنه، ما قال ضعيف. في رجال الشيخ صفحة 209 الرقم 116، لكن نسب إليه العلامة في الخلاصة أنه وثقه. الشيخ في الفهرس ضعفه إلى سالم بن مكرم الجمال، في الرجال سكت عنه، العلامة نسب إلى الشيخ أنه وثقه. أنا فحصت طبعا اللي وين الشيخ موثقه ما وجدت، لكن في الخلاصة بالفعل العلامة نسب إلى الشيخ أنه وثقه. في الخلاصة صفحة 227 الباب الخامس الرقم 2، هناك ذاكر هذا الشيء العلامة. هذا النموذج الأول. وسهل ابن زياد هذا المصداق الثاني، حيث ضعفه في الفهرة الشيخ في صفحة 80 الرقم 329، وعده في الرجال من أصحاب الهادي عليه السلام ووثقه، نص بتوثيقه في صفحة 416 الرقم 4، 416 الرقم 4، كما ذكره. هذا أولا. إذن في أصحاب الهادي في الفهرة ضعته، في الرجال في أصحاب الهادي وثقه، وذكره في الرجال في أصحاب الجواد عليه السلام وفي أصحاب العسكري عليه السلام ولم يوثقه، سكت عنه. هذا اضطراب، مرة يوثق ومرة يسكت ومرة يضعف، كما وقع الاضطراب في كلماته في كتبه الأخرى أيضا، اللي هذا بعد يوسع دائرة البحث، أعم من الرجال والفهرة، يشمل بقية كتب الشيخ. فقد وثق محمد بن بلال، دائما يتكلمون رأيي في كتاب وفي كتاب ثاني دائما يقولون خب مقبول. هسه هذا ربما راح نشير له في الأجوبة، لكن هذا أحد الوجوه اللي استدلوا بها المانع. آخر كتاب فيه هو إذا كان الرجال متأخر عن السهرة كما بينا البعض. انت راح يدور بعض الأجوبة، هذا اللي تتصفرون به أيضا يارب في هذا المجال، لكن هذه التي ذكرت من الوجوه وجوه واقعا معتبرة. يعني نحن وهذه الكتب من الشيخ في فاقدة الصراب لا يمكن الاعتماد. فقد وثق محمد بن بلال في أصحاب العسكري عليه السلام للرجاله في 435 باب الميم الرقم 6، وفي كتاب الغيبة قال إنه من المذمومين في الرجال وثقه، في الغيبة قال هو من المذمومين، يعني مو سكت عنه بل ذمه أيضا. في الغيبة 245، ويمكن أيضا الرجوع إلى سماع المقال الجزء الأول 159، أيضا نقل عن الشيخ هذا الغيبة 159. وفي مثل عبد الله بن بكير وغيره من فقاة أصحاب المذاهب الفاسدة الشطحية الواقفية الناموسية الجيدية في العدة هكذا قال في هؤلاء، يعني عبد الله بن بكير ومن على شاكلته من فقاة أصحاب المذاهب الفاسدة يرحمكم الله، قال هكذا: عملت الطائفة بأخبارهم. في العدة جزء الأول صفحة 150 صفحة 134 مرجع مصرح لهذا، وظاهر عبارة الشيخ هو الإجماع على هذه المثل، يقول عملت الطائفة نسبه إلى كل الطائفة، ظاهره الإجماع. وفي الاستفساق في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق صرح بما يدل على فسقه وكذبه عبد الله بن بكير، لأنه كان يقول برأيه. في الاستفسار الجزء الثالث 276 الحديث 982، وفي عمار الساباطي اللي اتفق الأصحاب على العمل برواياته، عمار الساباطي قال في الاستفسار: ضعيف لا يعمل برواياته، مع أن الأصحاب متفقون على العمل برواياته. في الاستفسار الجزء الأول 372 الحديث 1413 بينما قال في العدة أن الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه. في الاستفسار يقول لا يعمل برواياته، في العدة يقول الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه، وهذا هو حسب الأصل، يعني هذا هو المتفق عليه بين الأصحاب. طبعا هذا النص اسمه في العدة، أنا لا وجدت هذا النص لكن نطلع عنه، لكن في العدة ما يشير إلى هذا المضمون لأصحاب المدارس الفاسدة المذاهب الفاسدة في العدة الجزء الأول صفحة 150. تفضل. كيف ترفع وتنافي؟ هو لا يعمل صار الثلاث، مرة يقول الطائفة تعمل بما يريد ومرة يقول لا يعمل برواياته، هذا ظاهر التنافي بعد. وهكذا نقلت النصوص أنا في النص الأول في الاستفسار يقول ضعيف لا يعمل برواياته، في العدة يقول ما زالت الطائفة تعمل بما يريد. هذا من جهة. من جهة ثانية كما أنه مضطرب في التزاماته أو مضطرب في التزاماته التزامه، فتارة يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة الراوي، يشترط هذا تارة في كتبه الأصولية كما حكاه عنه في سماء المقال. الإيمان والعدالة، الإيمان بالمعنى الأخف ها، يعني الإيمانية، تشيع، تشيع الإيماني، ولازمه يعني لازم هذا الشرط الإيمان والعدالة. سماء المقال الجزء الأول 160. ولازم هذا القول يعني اشتراط الإيمان والعدالة أن لا يعمل بالأخبار الموثقة، لأن الإيمان والعدالة يعني فقط يعمل بالصحاح من الأخبار، من كان راويها عدل إيماني ضابط، هذا معناته. فلازمه شنو؟ أن الأخبار الموثقة يعني من كان فاسد المذهب وهو ثقة لا يعمل برواياته لعدم الإيمان، وعدم العمل بالحسنة أيضا من الروايات، يعني الروايات الحسنة شيعيا الراوي لكنه لا مندوح ولا منصوص، غير منصوص على توثيقه وعدالته، مندوح يعني غير منصوص على عدالته. فأيضا لازم هذا، لازم هذا القول لازم يعمل به لعدم النص على العدالة. بينما اكتفى في الإسلام في بعض كتبه قال يشترط في الراوي الإسلام ما اشترط الإيمان، وهذا اضطراب. هذا ذكره في مبادئ الوصول إلى علم الأصول صفحة 206، حيث اشترط في الراوي أن يكون بالغا عاقلا مسلما، ماذا المؤمنا عدلا ضابطا، صفحة 206 مبادئ الوصول إلى علم الأصول. وفي بعضها يعني في بعض كتبه اشترط العدالة واكتفى فيها بظاهر الإسلام، يعني العادل من ظاهره الإسلامي صحيح، ولم يشترط ظهورها أيضا، يعني لم يشترط أن يكون هذا عامل بالواجبات تارك للمحرمات بحسب الجوارح الخارجية، وإنما ظاهره هكذا. لا في مقام بيان الضابطة العامة، صحيح، بس هو ما قاعد يذكر حول رجل رجل، هو قاعد يذكر ضابطة عامة في الأصول، ضابطة عامة. إذا يشترط الإيمان معناته الإسلام منكر، إذا يشترط الإسلام معناته يعني الإيمان منكر، كلاهما مطلوب. خب احنا علينا بما نرى في ظاهر كلماته، اما التوجيه احنا عندنا في التوجيه اللي ندافع عن الشيخ ما نخلي وحده. بظاهر الاسلام، هذا في المبسوط الجزء الثامن 217، في باب من تقبل شهادته ولا تقبل. في هذا الباب من كتاب الشهادات اكو اشارات الى هذا، ولازم ذلك يعني الاكتفاء بظاهر الاسلام لازمه شنو؟ العمل بالاخبار الموثقه والحسنه الصحيحه، هذا لازمه. في حين المطلب الاول اللي اشترط الايمان والعداله لازمه عدم العمل بالروايات الموثقه والحسنه، هذا لازمه العمل، وهذا بسبب التنافي. وقد نبه جماعة على وقوع اشتباهات في التهذيب من كتب الشيخ، ولا سيما في الأسانيد، ففي غير موضع من الحدائق، الحدائق الناظرة، حدائق ها مشهور الناظرة في جلد الكتاب هكذا مذكورة، حدائق الناظرة قديما وحديثا هكذا مشهور. ناظر يعني لغتين خطأ نسبة الناظر إلى الحديقة. لا لا الناظر إيه الناظر اقتصاد الرائعة إيه إيه صح. أما هو الاسم المعروف الناظر مو هالشكل إيه الناظر. فلازم نسأل جناب الشيخ شو كان مقصوده من عنوان اسم الفاعل جابه مو على المصدر مثلا. في الحدائق الناظرة هكذا قال: إنه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره ما وقع للشيخ رحمه الله من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، ما وقع للشيخ من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، يعني مو فقط السند حتى المتن أيضا. وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. في الحدائق الجزء الثالث 156 وفي موضع آخر قال: إنما وقع له من التحريف والتصحيح مما لا يعد ولا يحصى. هذا كلام عجيب، لا يعد ولا يحصى. في الجزء السابع صفحة 76 والجزء الرابع 209 والجزء السابع 120 وقريب منه في اللؤلؤة السابع 120 وقريب منه في اللؤلؤة. يا لؤلؤة لؤلؤة البحرين مع شيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه 298 وقد وجه وقوع ذلك منه قدس سره يعني من الشيخ كما عن غير واحد. البارحة اتفقنا إلى ربع، أنت وقتكم ضيق زين. فإذا الحاصل إلى الآن في جواز الاعتماد على توثيقات الشيخ أكو قولين في المسألة إن شاء الله تفصيل. قول يرى الاعتماد بحسب الأدلة اللي ذكرناها لكم، وقول يرى أن الاضطراب مانع من الاعتماد، مو يقول بعدم المقتضي. هذا دقق في المسألة، هذا القول مو يقول بأنه لا يوجد مقتضي للاعتماد على كتب الشيخ، وإنما يقول مبتلات بوجود المانع، وهذا المانع هو ناشئ من الاضطراب في كلماته وفي توثيقاته. لكن أكو توجيه لهذا وأكو دفاع عن الشيخ إن شاء الله في الوحدة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.